إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في مثل هذه الظروف الخطيرة والأحداث المتلاحقة التي تمر بها بلادنا وبلاد المسلمين، نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا ومع الآخرين. لا بد من عودة ودعوة. نحن لا نحتاج أن نقول هذه الأفعال التي تحدث من تفجيرات ومواجهات أنها أخطاء، فكلنا يعلم ذلك، ولا يقر ولا يرضى بذلك عاقل من العقلاء. في مثل هذه الظروف نحتاج إلى كلام طبيب يرى الأعراض ويصف الدواء. ومن له الحق أن يتكلم في مثل هذه الظروف والأحوال؟ عامة الناس أم العلماء؟ قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن مسألة الأمن من أخطر المسائل التي تمس الأمة، إنها تمس الجميع. لذا كان لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين في مثل هذه الأمور الخطيرة. قال الله: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من أنا حتى أقول لكم رأيي كذا وكذا؟ لذا اخترت لكم كلاما نفيسا بديعا لعالم رباني جليل، وادعى الأمة بعد أن ترك فيها أثرا سيستمر إلى يوم الدين. إنه محمد بن عثيمين عالم الأمة الرباني، والعالم بأحوالها، والعالم بأمراضها، وعالم بدوائها. فهيا معا نستمع لكلام العالم الرباني الجليل والطبيب المتخصص العالم بالمرض والعلاج. قال رحمه الله: فقد قال الله عز وجل مبينا تمام قدرته وكمال حكمته، وأن الأمر أمره، وأنه المدبر لعباده كيف يشاء من أمن وخوف ورخاء وشدة، وسعة وضيق، وقلة وكثرة. قال الله: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فلله تعالى في خلقه شؤون، يمضي حكمه فيهم على ما تقتضيه حكمته وفضله أحياناً، وعلى ما تقتضيه حكمته وعدله أحياناً أخرى. ولا يظلم ربك أحداً، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أيها المسلمون، إننا نؤمن بالله وقدره. إن الإيمان بقدر الله هو أحد أركان الإيمان. إننا نؤمن أن ما يصيبنا من خير ورخاء فهو من نعمة الله علينا، يجب أن نشكر مسديها وموليها بالرجوع إلى طاعته، باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. إننا إذا قمنا بطاعة الله فنحن شاكرون لنعمه، وحينئذ نستحق ما وعدنا الله به وتفضل به علينا من مزيد هذه النعمة. يقول الله: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم واصل كلامه رحمه الله قائلا: إننا في هذه المملكة نعيش ولله الحمد في أمن ورخاء، ولكن هذا الأمن والرخاء لن يدوم أبدا إلا بطاعة الله عز وجل. حتى نقوم بطاعة الله، حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى نعين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم واجهة الأمة، هم الذين يذبون عنها أسباب العقاب والعذاب. فعلينا أن نناصرهم، علينا أن نكون في صفهم، علينا إذا أخطأوا أن نعرف الخطأ وأن نحذرهم منه وأن نرشدهم إلى ما فيه الهداية، لا أن نجعل ما أخطأوا فيه سببا لإزالتهم وإبعادهم عن هذا المنصب، إن هذا لدرب ليس بجيد. ثم قال: إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني فردي أو جماعي فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم. أيها المسلمون، إنني أعيد هذه الجملة لأهميتها ولإعراض كثير من الناس عنها. قال: إنني أقول إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو من ضر وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله عز وجل ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم. يقول الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه: حتى نحذر وحتى نتبين. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وما أصابنا من حسنة من الخيرات والنعم والأمن فإنه من الله، هو الذي تفضل به أولا وآخرا، هو الذي تفضل علينا فقمنا بأسبابه، وهو الذي تفضل به علينا فأسبغ علينا نعماءه. أما ما أصابنا من سيئات من قحط وخوف وغير ذلك مما يسوءنا فإن ذلك من أنفسنا، نحن أسبابه، نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأوقعناها في الهلاك. أيها الناس، إن كثيرا من الناس اليوم يعزون المصائب التي يصابون بها، سواء كانت المصائب مالية، اقتصادية، أمنية، سياسية، يعزون هذه المصائب إلى أسباب مادية بحتة، إلى أسباب سياسية أو أسباب مالية أو أسباب حدودية. ولا شك أن هذا من قصور أفهامهم وضعف إيمانهم وغفلتهم عن تدبر كتاب الله وسنة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله الراضون بدين الله شرعا ومنهاجا، إن وراء هذه الأسباب أسباب شرعية، إن وراء هذه الأسباب أسبابا شرعية، أسبابا لهذه المصائب أقوى وأعظم وأشد تأثيرا من الأسباب المادية. لكن قد تكون الأسباب المادية وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الناس، أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اشكروا نعمة الله عليكم بما أنعم عليكم من هذه النعمة التي ستسمعونها يا أمة محمد يا أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. إن الله لم يجعل عقوبة هذه الأمة على معاصيها وذنوبها كعقوبة الأمم السابقة، لم يجعلها بالهلاك العام المدمر كما حصل لعاد حين أهلكوا بالريح العافية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، لم يجعلها كعقوبة ثمود الذين أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لم تكن كعقوبة قوم لوط الذين أرسل الله عليهم حاصبا من السماء فجعل الله ديارهم عاليها سافلها. أيها المسلمون، إن الله بحكمته ورحمته لهذه الأمة جعل عقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم أن يسلط بعضهم على بعض فيهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال الله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره أحاديث عديدة تتعلق بالآية الأولى، فمنها ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم أو من أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون وأيسر. وما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة يعني بالجب والقحط كما حصل لآل فرعون فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا هو الواقع اليوم، هذا هو واقعنا اليوم، يوم تركنا الجهاد وانشغلنا ببعضنا البعض، أصبح بأسنا بيننا شديد. عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم، بما أهلك به الأمم قبلها فأعطانيها. سألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. انظر بارك الله فيك، الأمة تقاوم الأعداء الخارجيين بكل قوة، الأمة تقاوم الفلوجة على ما فيها من الضعف، هي تقاوم الأعداء اليوم بكل قوة وشراسة، لكن بأسنا بيننا شديد. سألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا ويذيق بعضنا بأس بعض فمنعنيها. قال شيخنا رحمه الله: أيها المسلمون، إنكم تؤمنون بهذه الآيات وتؤمنون بالأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا تفكرون فيها؟ لما لا تفكرون فيها؟ لماذا لا تعدون هذه المصائب التي تحصل إلى تقصير في دينكم حتى ترجعوا إلى ربكم وتنقذوا أنفسكم من أسباب الهلاك المدمرة؟ فاتقوا الله عباد الله، وانظروا في أمركم، وتوبوا إلى ربكم، وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل بكم أيها الأمة، وهذه الفتن التي تحل بكم، إنما هي من أنفسكم وبذنوبكم. فأحدثوا لكل عقوبة توبة ورجوعا إلى الله، واستعيذوا بالله من الفتن، الفتن المادية التي تكون في النفوس بالقتل والجرح والتشريد وبالأموال وبالنقص والدمار، والفتن الدينية التي تكون في القلوب بالشبهات والشهوات التي تصد الأمة عن دين الله وتبعدها عن نهج سلفها وتعصف بها إلى الهاوية. فإن فتن القلوب أعظم وأشد وأسوأ عاقبة من فتن الدنيا، لأن فتن الدنيا إذا وقعت لم يكن فيها خسارة إلا خسارة الدنيا، والدنيا سوف تزول عاجلا أو آجلا. أما فتن الدين فإن بها خسارة الدنيا والآخرة. قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم إنا نسألك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من المعتبرين بآياتك المتعظين عند نزول عقوباتك. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الذين يعزون ما أصابهم من المصائب إلى أسبابها الحقيقية الشرعية التي بيّنتها في كتابك وعلى لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق الأمة الإسلامية وولاتها رجوعا إليك، رجوعا حقيقيا في الظاهر والباطن في القول والفعل، حتى تصلح الأمة، لأن صلاح الولاة صلاح للأمة، أي سبب لصلاح الأمة. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، وأن ترزقهم الاعتبار بما وقع، وأن توفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنهم كل بطانة سوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ببطانة خيرة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحثهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين ليس ناصحا لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم وأبدلهم خيرا منه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أواصل معكم حديث الشيخ رحمه الله قال: أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، وإياكم والغفلة عن شريعة الله، إياكم والغفلة عن آيات الله، إياكم والغفلة عن تدبر كتاب الله، إياكم والغفلة عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب الله وسنة رسول الله سعادتكم في الدنيا والآخرة إن التزمتم بها تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر. عباد الله، إن من الناس من يشكون ويشككون في كون المعاصي سببا للمصائب، وذلك لضعف إيمانهم وقلة تدبرهم لكتاب الله عز وجل. وإني أتلو على هذا وأمثاله قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض السلف: إذا رأيت الله ينعم على شخص ورأيت هذا الشخص متماديا في معصيته فاعلم أن هذا من مكر الله به، وأنه داخل في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها المسلمون، يا عباد الله، والله إن المعاصي لتؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب الشعوب. إن المعاصي لتوجب نفور الناس بعضهم من بعض، إن المعاصي لتوجب أن يرى كل مسلم أخاه المسلم وكأنه على ملة أخرى غير ملة الإسلام. ولكن إذا كنا مصلحين لأنفسنا ولأهلنا ولجيراننا ولأهل حاراتنا ولكل من نستطيع إصلاحه، وكنا نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر ونؤازر من يقوم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن بذلك يكون الاجتماع والائتلاف. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اسمع بارك الله فيك، اسمع كلام الرحمن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إني أدعو نفسي وإياكم، يقول شيخنا رحمه الله ولم يشهد هذه المصائب العظام، إني أدعو نفسي وإياكم أيها الأخوة إلى أن نتآلف في دين الله عز وجل، وأن نتكاتف على إقامة شريعة الله، وأن ينصح بعضنا بعضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن في الأسلوب والإقناع بالحجج الشرعية والعقلية، وأن لا ندع أهل الباطل في باطلهم، لأن لهم حقا علينا أن نبين لهم الحق ونرغبهم فيه، وأن نبين لهم الباطل ونحذرهم منه. أما أن نكون أمة متفرقة لا يلوي بعضنا على بعض ولا يهتم بعضنا ببعض، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها المسلمون، إنني أكرر وأقول إنه يجب علينا ونحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون أن ننظر إلى الأحداث والمصائب نظرة شرعية مقرونة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأننا لو نظرنا إليها نظرة مادية لكان غيرنا من الكفار أقوى منا من الناحية المادية وأعظم منا، وبها يتسلطون علينا ويستعبدوننا. ولكننا إذا نظرنا إليها نظرة شرعية من زاوية الكتاب والسنة فإننا سوف نرجع عما كنا سببا لهذه المصائب. ونحن إذا رجعنا إلى الله ونصرنا دين الله عز وجل فإن الله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين، قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لم يقل الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق واللهو والمجون. لم يقل الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق واللهو والمجون، ولكنه قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وتأمل يا أخي المسلم كيف قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أكد هذا النصر بمؤكدات لفظية، وهي القسم المقدر واللام التي تدل على التوكيد ونون التوكيد، وأكد ذلك بمؤكدات معنوية، وهي قوله: إن الله لقوي عزيز، فبقوته وعزته ينصر من ينصره. وتأمل كيف ختم الآيتين بقوله: ولله عاقبة الأمور. فإن الإنسان قد يقول بفكره الخاطئ: كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا؟ فبين الله تعالى أن الأمر إلى الله وحده، وأنه على كل شيء قدير. ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله عز وجل، بأن يقول للشيء كن فيكون، فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم مجتمعة. يحدث في لحظات رب الأرض والسماوات من الدمار العظيم الشامل ما لا تحدثه قوى هذه الأمم إن كانت مجتمعة. والله لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا، لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض. لكن مع الأسف إن كثيرا منا كانوا أديانا لأعداء الله وأعداء رسوله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادثة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك، وربما يذهبون إلى بلادهم فيلقون بأفلاد أكبادهم من الأولاد بنين وبنات ومن أهل تلك الديار التي لا تسمع فيها إلا النواقيس، لا تسمع فيها آذانا، لا تسمع فيها أذانا، ولا تسمع فيها ذكرا لله عز وجل، لا ترى فيها إلا مسارح اللهو والمجون. فنسأل الله أن يرد ضال هذه الأمة إليه ردا جميلا. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. قلت إلى الله المشتكى، قلت إلى الله المشتكى. كيف لو نظر ابن عثيمين فيما أصابنا من الدمار والفرقة والشقاق؟ كيف لو رأى ابن عثيمين ما صنعت بنا أكاديميات السار؟ عباد الله، كم يشتكي الناس اليوم من الهموم والغموم وقلة البركة والتوفيق في كثير من الأمور. أما وعدنا الله أن لو حققنا تقواه أن ينزل علينا بركات السماء والأرض؟ أما وعدنا إن نحن خالفناه أن ينزل علينا العقوبات؟ عباد الله، إلى متى الرقاد والنوم؟ إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لهنا وسط الألم الذي نعانيه؟ إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا؟ إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان، في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل قل في كل جوانب حياتنا حرب على الله؟ كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله؟ كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان؟ ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا. إلى متى عباد الله ونحن نبارز جبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما آن أن نصحو؟ أما آن؟ أم إننا لم نصحو إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء، ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسوة قلوبنا. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة؟ أليست الذنوب والمعاصي؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأخيرا أهمس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة، وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا، أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط. معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط، بل يعود على الأمة بأكملها، فهم من أسباب الانهزام والتأخر والضعف. من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت، إن لم نرجع إلى الله فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن منهج الله، بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان. والله هذه خيانة لله ولرسوله، والله إنها خيانة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة، وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها. من صلى الفجر اليوم في جماعة فهو من أنصار هذا الدين. فأسألك بالله العظيم، هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا، أم كنت في صفوف المتخلفين؟ هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله لا يجامل أحد ولا يحابي أحد، ليس بيننا وبين الله إلا هذا الدين. إن قمنا به ونصرناه فلقد وعد الله بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاتقوا الله عباد الله، ليس من عاقل يرضى بما يحدث لا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين. لكن قبل أن نخطئ بعضنا بعض لابد أن نراجع الحسابات، لابد أن نراجع الحسابات، لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، فأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم أمن علينا بتوبة النصوح يا رب العالمين، اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة حكام المسلمين على الحق يا رب العالمين، أصلح الراعي والرعية يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.